ثلاثة آية إن الله وملائكته يصلون على النبي في كل خطبة بدعة، وهل آية إن الله أمر بالعدل والإحسان، حيث أن الخطباء يعني يداومون على قراءة هذه الآية؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.